يقول المرأة الحائض لا تؤدي العمرة حتى تطهر، يعني كان يقول المرأة إذا جاء الحيض أحرمت وهي حائض ويطول عليا ويكون معها رفقة يريدون العودة، فماذا تصنع؟ على كل حال الإنسان طبيب نفسه، إذا كانت يعني مدة حيضها طويلة فلا تحرم، لا توقع نفسها في حرج، إن شاء الله تبلغ بنيتها ما أرادت، أو تأخذ دواء إذا أحرمت وهي حائض وأبطأ عليها الحيض، تأخذ دواء يرفع حيضها وتغتسل وتؤدي العمرة. ها؟ تحرم من الميقات، لا لا بد أن تحرم، إذا ذهبت إلى مكة من غير إحرام ما يجوز لها أن تحرم، من إذا أحرمت يعني إذا مرت على الميقات ولم تحرم لأنها حائض ثم ذهبت إلى مكة وهي حائض وأحرمت من التنعيم فعليها فدية، عليها فدية لأنها أحرمت دون الميقات، فتحرم وهي حائض حتى تسلم من الفتنة من الفدية ثم تبقى حتى تطهر. لكن لو قدر أنها يعني في وقت ضيق تشرب دواء، تأخذ دواء حبوب ترفع الحيض وتغتسل وتطوف. أين ما هو بالإمام مالك يعني هذه يذكرونها عن الإمام أبي حنيفة أو عن يذكرونها عن الأحناف، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية كحل الإشكال، لكن هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، حتى وإن أفتى به الشيخ يعني لحل مشكلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن صفية قالوا هي حائض، قال أحابستنا هي، يعني معناه لو لم تفيض إلى البيت ستحبسهم، قالوا لا إنها أفاضت قبل الحيض، قال انفروا إذن فخفف عن الحيض الوداع. أما الطواف الركن مثل طواف العمرة أو طواف الحج فيعني ما تطوف إلا الله أكبر. وكيف نرد على من قال الإنسان مسير لا مخير وأنه ليس له مشيئة؟ نقول له خالف القرآن والعقل، هذا ما له عقل وخالف النقل. الله سبحانه وتعالى يقول وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت للعبد مشيئة لكنها مرتبطة بمشيئة الله عز وجل، فهو مخير في دائرة ودائرة أوسع منها مسير. نعم، وهذا التخيير هو الذي يترتب عليه المسؤولية والثواب والعقاب، كما في حديث الدهر في سورة الدهر على تعالى الإنسان حين من الدهر إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نعم، ها هديناه النجدين ما أخلق. نعم ماشي ماشي، نعم وهديناه النجدين يعني الشر والخير، صح؟ إذا الواقع الواقع أن له إرادة، لو صفعته هذا يقول الإنسان ما له إرادة، يقول يا ليس الإنسان مشيئة، اضربه سيخاصمك، كل أنا ما لي مشيئة، هذا مشيئة الله. يقول لك يقول لك المجنون. هذا بيان يعني كونه مجنون، هذا كونه ما خالف العقل وخالف الواقع. اي نعم. يقول امرأة نذرت نذرا ان تصوم 12 يوما ان شفاها الله، الله يهديها هذه، فشفاها الله، اي طبعا يلزمها ان ولكن بعد من الزمن شق عليها الصوم. أقول هل هو في ذمتها؟ لابد أن تصوم هذا النذر من أضيق ما يكون، اللي يختار العبد لنفسه أضيق ما يختاره الله له، ثم هذا النذر على سبيل المعاوضة يكره أن يبتدأ به، لأن الله سبحانه وتعالى يعني لو تدعو الله عز وجل، الله ليس بخيل، يستخرج بهذا النذر من البخيل، ثم هو هذا في خلل في العقيدة، إن شفيتني أطيعك وإما شفيت سبحان الله. لكن إذا نذر على هذا ثم شفي، أي نعم، يلزمه أن يوفي بنذره إذا كان نذره نذر طاعة، صيام أو ذبح نسك لله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل حلق اللحية من صغائر الذنوب؟ الإصرار على الصغيرة، ها، كبيرة، لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. شو سوي بكم؟ ها؟ إيه؟ الإصرار مشكل، لكن الحمد لله. بعض الناس يقول إذا حصل له شيء يكرهه، أو إذا سمع بمصيبة لأحد يقول اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، فما حكم هذا القول؟ هذا القول خطأ، لا تقول هذا الكلام، أنت عالج القضاء بالقضاء، الدعاء قدر، دافع القدر بالقدر، الدعاء والقدر يتعالجان في السماء، وندفع القدر بالقدر، ما كل شيء بقدر، فالدعاء قدر، فأنت تدعو الله تدفع القدر بالقدر، إذا قدر الدعاء قدر، نعم في مقدر، لا تدعو الله إلا إذا سبحانه وتعالى، نعم إذا دعوت الله فهو مقدر. لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، يقول عمر رضي الله عنه، لي أخ في الإسلام أصيب بمرض سرطان بالدم، فنذر 5 أشهر، إيش؟ منذ 5 أشهر نرجو له الدعاء وهو راض بقضاء الله. على كل حال ما من داء إلا وأنزل الله له دواء، ولا ييأس من رحمة الله إلا أين. فعلى كل حال لا يأس مهما كان السرطان، اليوم صار شبح مخيف، صار شبح مخيف، بينما أخونا هذا الحمد لله راضي بقضاء الله، فهنيئا له، هنيئا له، والدنيا حتى اللي ما أبو سرطان يبي عمر، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. يعني من لم كما يقول القائل أول من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته لا بد يوما على حدباء محموله النعش، فممكن كل موت، لكن الذي يرضى ويسلم ولا يعني ينشده وينسى الله عز وجل، إن شاء الله هو على خير وهو راضي بقضاء الله. نسأل الله سبحانه أن يثبته على ذكر الله وعلى الرضا بقضاء الله، وأن يشفينا وإياه. هل الإنسان له إرادة؟ نعم، قلنا إرادة في اختيار عمل، نعم، لو لم يكن له إرادة ما يعاقب، يعني إنما يعاقب لإرادته، متحمل مسؤولية بهذه الإرادة إذا فعل معصية، وإذا فعل طاعة بإرادته يثاب عليه الثواب على هذه الإرادة، إرادة الخير أو والعقاب على إرادة الشر. اللهم صل وسلم. يقول لا يزال البلاء بالمؤمن، بتوضيح الحديث هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، نعم، إذا صبر على البلاء الله كفر عنه ذنوبه ورفع درجته ويمشي وليس عليه خطيئة، لأن المصائب، الصبر على المصائب تكفير للذنوب، صبر على السرطان، الصبر على هذا يكفر الله به الذنوب، نعم. هل تسمح لمن يصورك بجهاز الجوال؟ والله ما ينبغي أخي بالمسير، ثم ماذا تصور؟ واحد يعني ليس في التصوير، هذا يكفي ما ينقل عبر الأقمار، أي نعم، بحسب يعني رأي ولاة الأمر وفقهم الله. تأتي أن أنت تصور وحدك إذا كان معك تصريح، والله المستعان. يقول إني أعمل في أحد المحلات التجارية ويدخل علي أناس وأنا أعلم أنهم لا يصلون ويسلمون علي، فهل أرد عليهم السلام أو يعاملون معاملة الكفار؟ الله سبحانه وتعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسنها، لا فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إذا صرت بخيل ردها. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، يعني أنت تشوف رب تظن ما يصلوا أو تشوف أنه ما يصلوا ما تدري، المهم قال لك السلام عليكم قلوا عليكم السلام حتى لو كان يهودي. أي نعم وعليكم السلام، إن صحوا خلها فرصة، بارك الله فيك، هذا الأريحية وهذا يعني السلام سلامة، ادخل عليه مع هذا الباب وقل له يا أخي الصلاة وتخرج من العهدة. ها هذا الثاني ذاك يقول أصورك بالجوال، وده يقول وش اسمك. نرجو نصيحة لأصحاب الجوالات التي إيش بداخلها موسيقى. صحيح والله يا أخي أصحاب الجوالات هدانا الله وإياهم يعني، لكن قد يأتي الشخص وهو لا يقصد يكون الجوال مفتوح فيفاجئه، أما إذا كان يقصد أن يؤذي الناس بهذه الموسيقى فأخشى عليه الحقيقة أنه قد أثم. أحيانا تشعر بأنهم حولوا المسجد إلى كنيسة، نسأل الله العفو والعافية، يعني لا يهون إلا أن أحيانا القصد ما كان هذا مقصودا، فينبغي إذا أن يجعله على الصامت أو يعني يجعله على الصامت أو يقفله، خاصة إذا كان أنت تصلي أو في المسجد سيشغلك ويشغل من حولك. إذا كان نفخ الروح بعد 120 يوم فكيف يعلم الطبيب بنبض الجنين في أول شهر؟ نعم الطبيب، ما نعارض الحديث بما تقول عن الطبيب، الطبيب ما هو على كل حال يعلم نبض الجنين قبل أن ينفخ فيه الروح إذا كان حاصل فهو من نبض أمه، تبع لنبض أمه، وهذا يقر به الأطباء. أما أنه هو حي منفصل نفخت فيه الروح، يعني فيه روح غير روح أمه، فهذا لا، إنما إذا كان فيه نبض فهو نبض حياة أمه عروق أمه لأنه يتغذى منها.